السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها. وفي رواية أنها قالت: استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. قال النووي: أي فاهتم لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما أنه يجب بر وإكرام أصدقاء الوالدين، لأن ذلك من صلة الأرحام ومن البر بالوالدين، فقد دل هذا الحديث أيضا على أنه حتى أصدقاء زوجتك، لا سيما إذا توفيت ولم تعرف عنها إلا خير، فإنه من إكرامها ومن حقها عليك وعدم نسيان فضلها هو أن تكرم أصدقاءها وتبر أهلها، فإن ذلك يدل على بقاء الصلة الوثيقة بين الزوجين واعتراف الحي منهم بفضل الميت، وأنه لم ينسى فضله ومعروفه وما قدمه من جميل العشرة. فقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، أول زوجة تزوجها وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم عليه السلام، فإنها كانت وكانت وكانت، يعني لها فضل عظيم، كانت تعينه على تبليغ دعوته وتشجعه وتهون عليه أمر الناس إذا اشتكى بعض ما يجد من المعارضة والأذى، فكانت تحثه وتقوي عزمه. ولما جاء لأول مرة نزل عليه الوحي وكان خائفا، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتغيث الملهوف وتحمل الكل وتصلق الحديث، وذكرت بعض الصفات التي كان قد جبله الله عليها، وإذا اشتكى إليها بعض ما يجد من أذية الناس أيضا طمأنته وهونت عليه أمر الناس وشجعته، فكانت عضده على ذلك رضي الله عنها. وكانت امرأة صالحة تقية، بشرها الله عز وجل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طعام، فقال: هذه خديجة قد جاءت، أقرئها من ربها السلام. وبشرها ببيت في الجنة. وكانت أم أولاده كما قلنا إلا إبراهيم عليه السلام فكان من مارية القبطية. وما دام أنها قد قامت بأحسن ما ينبغي بين الزوجين من العشرة والإعانة على فعل الخير فإن فضلها لا يجحد ومعروفها لا ينسى. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكرها ويتحدث عنها ويثني عليها ويكرم أصدقاءها كما سمعتم يذبح الشاة فيكرم بالهدايا أصدقاءها. أختها لما استأذنت عرف استئذانها وتذكر بها خديجة رضي الله عنه. فإذا الإنسان المنصف العاقل المؤمن لا يجحد المعروف ولا يكفر العشير ولا ينسى لأهل الفضل فضلهم سواء كان من قبل الأقارب أو من الزوجة أو من الأصدقاء الآخرين، فإنه لا يجحد ولا ينكر المعروف إلا اللئيم الذي لا خير فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. هذا دليل على حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين اقتدوا به وورثوا عنه الصفات الحميدة في إكرام بعضهم لبعض وخدمة بعضهم لبعض، وأنهم لا يتخاذلون ولا تهون عزائمهم، وكل منهم يسعى بأن يكون خادما لا مخدوم. وذلك أنهم رضي الله عنهم يحبون السبق إلى الخير والتعاون على البر والتقوى. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه هذا رجل له فضل عظيم ومواقف حميدة، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فهو يسعى دائما لتطبيقها أولا على نفسه والعمل بها. ولذلك أثنى عليه عمر رضي الله عنه أنه كان رجلا حتى في الجاهلية معروف بحسن الخلق، ولما أسلم زاده الله من ذلك. ومن ذلك أنه رضي الله عنه أرسل رجلا يأتي يشتري له فرس، فجاءه بفرس ثمين يعني من أحسن الخيول ولكنه بثمن يسير، ظاهر لي أنه قال بـ300 درهم. ولكن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعرف الخيل ويعرف قيمتها، فقال: هذا يساوي 700، اذهب وأعطي صاحب الفرس بقية قيمة فرسه، فإني عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فهذا من النصح. كيف يرضى رضي الله عنه بأن يغبن أخاه المسلم لما باع فرسه بأقل مما يساوي وكان مغبونا غبنا فاحش؟ إما لأنه ما يعرف قيمة الفرس، أو أنه محتاج وحرص على البيع من أجل أن يأخذ الثمن العاجل. فالمهم أن جرير من مواقفه النصح وتطبيق السنة والعهد الذي التزم به، فهو رضي الله عنه من أشهر الصحابة في المسابقة إلى الخيرات. ولذلك يقول هذا الأنصاري: لما صحبته في السفر كان يخدمني، فقلت: لا تفعل. يعني لا ينبغي لك أن تخذلني فأنا وأنت سواء. فقال إني رأيت الأنصار يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فآليت يعني حلفت وأخذت الميثاق على نفسي أني لا أصحب أحدا من الأنصار إلا خدمته مكافأة لهم على خدمتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديره له، فإنه يحب أن يكرم من أكرمه. والمقصود من هذا فعل الجميل وفعل الخير وحسن الخلق والتعاون على البر والتقوى وإكرام أهل الفضل لفضلهم، لأن ذلك مما يقوي الرابطة ويوجد الإلفة والمحبة بينهم. فإن التواضع وحسن الخلق مما يحبب الناس بعضهم لبعض، بعكس الكبرياء والغطرسة والاعتزاز بالنفس وحب التعالي على الناس، فإن هذا مما يحط من قيمة الإنسان ويجعل الناس ينفرون منه وينبذونه ويكرهونه. فما أوصى رجل ابنه يقول يا بني ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم ووقر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلوك سيدا ويقدرون لك قدرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت. فهذا امتنان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأنه سيذهب عنهم رجس ويطهرهم تطهيرا، وفقهم لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، ويذهب عنهم رجس الشيطان ووساوسه، ولا يجعل للشيطان عليهم سبيل، ويطهرهم من رذائل الأخلاق والصفات وسفاسف الأمور. فإن الله عز وجل اختاره صلى الله عليه وسلم واختار له أهلا واصطفاهم، فلهم علينا فضل عظيم وتقدير واحترام، فنعرف لهم فضلهم ونقدر لهم قدرهم، ولكننا نكون على مذهب أهل السنة والجماعة للتوسط في الأمور، فلا نغلو كما غلت الرافضة الذين غلوا بأهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، ولا نسيء المعاملة ونقصر في حقهم أو نسبهم كما فعلت الناصبة، فرقة ضالة تسمى النواصب يناصبون أهل البيت العداوة، والرافضة كما يتظاهرون أنهم يغلون بأهل البيت ويحبونهم حبا حتى أدى بهم هذا الحب كما يزعمون إلى أن عبدوهم من دون الله، فهم ينادون عليا والحسن والحسين وفاطمة يدعونهم من دون الله، هذا شيء نسمعه بآذاننا وليس شيء مدعى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يكرمون أهل البيت ويحبونهم ويقدرونهم قدرهم ويعرفون لهم فضلهم ويعرفون أن ذلك من الإيمان ومن محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، ويترضون عنهم ويترحمون عليهم، ولكنهم لا يصرفون لهم شيئا من العبادة، ولا يتجرؤون على أن يسبوا أحدا منهم أو يتبرؤوا منهم، فإنهم إذن على المذهب الوسط وخير الأمور أوسطها. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قالوا لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنين حقان، حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال تعالى في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهذا بالإجماع، لأنه بنص القرآن أمهاتهم من حيث المحرمية، من حيث القدر والفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن يزيد بن حيان أنه قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. قال: كلها لا يحرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. قال النووي: ومعنى ارقبوا أي راعوه واحترموه وأكرموه. نعم. هذا الحديث وهذا الأثر كما سمعنا مما يدل على فضل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أزواجه أو من له قرابة فيه بمن آمن منهم، فإن الاحترام والتقدير لمن آمن من بني هاشم بني عبد المطلب، وكما سمعنا تعيينهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، فهؤلاء هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فلهم حق التقدير والاحترام والفضل والترحم عليهم والترضي عنهم وعدم تنقص أحد منهم أو سبه أو الإساءة إليه بأي شكل كان، كما ينبغي الإحسان إليهم ودون الامتنان أو الأذية لهم. وقد علمنا أن الزكاة تحرم عليهم، فإذا علمت أن أحدا منهم في حاجة مالية وعندك فضل مال، فإنه ينبغي لك أن تحسن إليهم لكن بغير الزكاة، فإن الزكاة لا تحل لهم كما سمعتم، لأنها أوساخ أموال الناس وهم لهم فضلهم، فلا ينزلون إلى هذا المستوى في أكل أوساخ أموال الناس. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعناها أولا أنه أوصى بكتاب الله، فهو نور الله المبين وحبله المتين، وهو الذي فيه النور الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وطرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن ترك من جبار قصمه الله. فلا خير في مخالفة الكتاب ولا سعادة إلا بالأخذ به، تحل حلاله وتحرم حرامه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، ولا خير إلا بتحكيمه والعمل به في جميع الأحوال وفي جميع الأمور. ويضاف إلى ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها الوحي الثاني. ولا يكون مؤمنا الإنسان حتى يجمع بين الكتاب والسنة، ومن فرق بينهما فقد كفر، فهي الوحي الثاني، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فمن قال أنا أعمل بالقرآن دون السنة فلا يقبل منه، فإن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبين ما أجمل فيه. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، فيجب علينا أن نأخذ بهذه الوصية ونعلمهم فضلهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، يعني احترموهم وقدروهم واعرفوا لهم فضلهم، وهذا الواجب علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البجري الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فاقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. قال النووي: والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته هي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. الله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، فإن من يعلم ليس كمن لا يعلم، ولا سيما إذا كان عالما يعمل بعلمه، فإنه لا قيمة للعالم إلا إذا كان عاملا بعلمه، وأما من لم يعمل بعلمه فإنه يعذب قبل عباد الأوثان، لأنه عصى الله على بصيرة. والواجب على الأمة احترام العلماء ومعرفة فضلهم ومكانتهم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فمن وفقه الله وأخذ بحظ وافر من هذا العلم فقد أخذ نصيبه من الميراث. وقد جرت الأمة على احترام علمائها والاعتراف لهم بفضل والاحترام والتقدير والإكرام وتقديمهم في المجالس، وربما للقيام لهم احتراما. كان ابن عباس رضي الله عنه ممن يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم، جاء يقود الدابة وكان الراكب عليها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان يمشي وزيد راكب، فقال: يا ابن عمي رسول الله لا تفعل، يعني لا يمكن أنك تخدمني وأنت من أهل البيت، فالحق عني أنا الذي أعرف لك فضلك. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يعني نحترمهم ونخدمهم ونعرف لهم فضلهم. وقد جرت السنة والذي سار عليه سلف هذه الأمة بتقدير علمائهم من أجل علمهم لا من أجل شخصهم. وكما أنه أيضا ينبغي احترام العالم فإنه لا يجوز لنا أن نزيد في حقه في الغلو فيه أو اعتقاد أنه له خاصية بأن يفعل شيئا من نفع أو ضر أو نحو ذلك فنتبرك به أو نعمل أشياء مخالفة للشرع اعتقادا بهذا الشخص. فإن أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وما علمنا أن أحدا من الصحابة فعل شيئا من التبرك به أو نحو ذلك، ثم بعده عمر رضي الله عنه. لكن التقدير والاحترام، ولهم الإمامة ولهم الأقدمية، أهل العلم يقدمون في كل شيء، صلوات، في الاستشارة، في الاستفتاء، بالتحكيم، لأنهم هم الحجة وهم حملة العلم، حملة الرسالة. الله عز وجل حملهم هذا العلم وسائلهم عنه. وفي الصحابة رضي الله عنهم علماء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي، يعني أعلمكم بالقرآن وأحسنهم وأكملهم حفظا أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاكم علي، يعني أعلمهم في علم القضاء والأحكام. لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا جاءته مسألة وصعبت أرسل لأبي حسن العلي، وإذا لم يمكن قال: قضية ولا أبا حسن لها، يعني ما حضرها حتى يعينه على القضاء فيها. وقال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم الفرائض، زيد بن ثابت رضي الله عنه. فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم لهم فضل، لكن بعضهم سماه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بالأخذ عنه، مثل عبد الله بن مسعود أيضا. وإلا في الجملة فأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم لهم فضلهم ومكانتهم في العلم والأخلاق والصدق والأمانة والعدالة، فلله الحمد والمنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، دليل على أن العلم وأشرف العلوم وأعظمها وأجلها هو القرآن، هو أساس العلم. فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم بالهجرة، إذا كان فيه هجرة أحد مهاجر، إلا فأقدمهم سنا أو سلما، يعني إسلاما لو كان فيهم أحد أسلم قديم وأحد جديد. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. سلطانه يعني الذي هو يتصرف فيه، مسيطر عليه وله الولاية عليه، سواء كان سلطة كبرى أو صغرى على حسب مكانته. فلا يتقدم عليه الإنسان ولا يأخذ شيئا من حقه بدون إذنه، أو يقول عليه أو يتقدم عليه بالحكم أو بالكلام، أو حتى لو صلى في بيته فلا يؤمنه في بيته، يجب أن صاحب البيت هو الذي يؤم لو صلوا في البيت مثلا، إلا إذا أذن هو وقدم غيره على نفسه. ولا يجلس على تكرمته، يعني لو كان صاحب البيت قد خصص له مجلسا خاص من كرسي أو مكان خاص، فلا ينبغي لك إذا دخلت ضيفا عنده أن تتقدم وتجلس في ذلك المكان، إلا إذا قدمك هو وآثرك على نفسه، فهذا من الأدب وحسن الخلق. والمهم أن تقدير العلماء وأهل الفضل وأهل السن من الأخلاق ومن السنة،